قرآن المغرب. القارئ الشيخ أحمد نعينع يتلو علينا ما يتيسر من سور الكهف والضحى والشرح فاتحة الكتاب البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال ذلك ما كنا نبغ فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا الطهارة فإني نسيت الحوت